الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هدى. أما بعد، تقدم معنا بداية هذا الباب، باب دية الأعضاء ومنافعها. فدية الأعضاء انتهينا منها، والآن الكلام على دية المنافع. دية المنافع، ومنافع يعني منفعة، مثلا منفعة السمع، منفعة البصر. هناك الكلام على ذهاب هذا العضو نفسه، الأذن، العين. هنا لا، ذهاب حاسة السمع، حاسة البصر. طيب هناك ذهاب الرجل، الرجل. هنا لا، ذهاب إيش؟ منفعة المشي مثلا، وهكذا. وقبل أن ندخل إلى تفصيل هذا الفصل، من الجيد أن نقدم بفائدتين ثلاثين مهمتين. فائدة الأولى، ما شروط وجوب الدية في ذهاب المنافع؟ عندنا شرطان اثنان، الشرط الأول أن تذهب المنفعة كلها، يعني هذا لإجابة الدية كاملة، ها؟ يعني السمع مثلا، يذهب السمع كاملا. طيب ماذا لو ذهب بعض السمع، يعني ضعف سمعه بسبب الجناية؟ نقول فيه بحسبه، لكن إذا أردنا أن نقول إجابة دية كاملة لابد تذهب المنفعة كاملة. ثاني، شرط الثاني أن ييأس من عودها، فإذا أيس من عودها فإنها تجب الدية. وهذا تقدمت نوع إشارة إليه في بعض المواضع، لأنه يعني إذا كانت يعني تعود عادة أنا ونحو ذلك، أو عادت، فنقول لا دية حينئذ. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية وهي مهمة، أن الآن نحن عندنا مثلا، عندنا الأذن هذا عضو، زين، والسمع المنفعة، صح؟ إيه، ماذا لو جنى إنسان على آخر فأذهب أذنه، ذهب بأذنه، بقي السمع، نقول تجب دية، دية الأذن، زين. ماذا لو جنى عليه وأذهب الأذن مع السمع، إيش الحكم؟ فهمت؟ وكذلك يقال في اليد، في الرجل، كل منفعة، أي منفعة من المنافع التي ستمر بنا، فيرد عليها نفس هذا السؤال. وهذه مسألة دقيقة شوي، أنا أعطيك القاعدة الإجمالية فيها، القاعدة الإجمالية أن دية المنافع، تندرج في دية الأعضاء، إلا إن كانتا متغايرتين، ايش معنى إلا إن كانتا متغايرتين؟ يعني شوف مثلا، نحن نقول واحد جنى على إنسان فأذهب فذهب بعينه، زين. إذا ذهب بعينه فالبصر تابع لها، وتقدمت نوع إشارة إلى هذا. لكن لما يذهب بأذنه أو أنفه، طيب، فلا يلزم منه ذهاب تلك، فلا تندرج فيها. فهم يذكرون الأمثلة التي لا، أمثلة لما لا يندرج، قالوا منفعة الشم لا تندرج في الأنف، منفعة السمع لا تندرج في الأذن، كذلك منفعة العقل لا تندرج في الشجة، لو شجه في رأسه فمنفعة العقل لا تندرج فيها، بمعنى أنه يمكن يشج إنسان والعقل باق، واضح؟ فلأجل هذا يجب دية الشجة وتجب دية إيش؟ دية العقل لو ذهب. قال فصل في دية المنافع، ويجب في كل حاسة دية كاملة، وهي أي الحواس، السمع والبصر والشم والذوق، حديث وفي السمع الدية، هذا أخرجه البيهقي وغيره، وفي إسناده كلام. قالوا لقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا ذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي. هذا قضاء عمر رضي الله عنه احتج به الإمام أحمد، ذكره الإمام أحمد. لاحظ إيش ذهب؟ السمع والبصر والنكاح والعقل، طيب أربعة أشياء. فقضى فيه عمر بماذا؟ بأربع ديات. ولعلك ترى المصنف ذكر السمع والبصر والشم والذوق، السمع والبصر ذكرتا هنا في هذه الأثار، لكن الشم والذوق من أين جاء بها؟ بالقياس، جاء بها بالقياس. وأما قوله ونكاحه وعقله فهذا سيأتي شاهده بعد قليل، هذا يأتي شاهده أو يأتي الكلام عليه بعد قليل. إذن هذه أربع حواس وهذا هو الواجب فيها. طيب في العلوم يقولون حواس الخمس، مش باقي من الحواس؟ موجود اللمس، اللمس، حاسة اللمس. يبدو والله أعلم أن الكلام عليها هنا، يبدو والله أعلم أنا ما رجعتها بشكل جيد، لكن يبدو أن الكلام عليها سيكون مندرجا في الكلام على التفاصيل الأخرى، التفاصيل الأخرى. قال وكذا تجب الدية كاملة. إيش العنوان عندك في اليمين؟ دية ما ليس في البدن مثله من المنافع المقصودة. يقول يوجد أشياء ليست حاسة ولكن منفعة مهمة جدا ولا يوجد بديل لها في الجسد. ما مثاله؟ قال وكذا تجب الدية كاملة في الكلام، في الكلام جنى عليه فصار أخرس لا يتكلم، تجب دية كاملة. وفي العقل جنى عليه فصار مجنونا، ففيه إيش؟ دية. وفي منفعة المشي، المشي بالقدم، لو ما قطع قدمه لكن شلها، شو الحكم فيها؟ فيها الدية كاملة، فيها الدية كاملة، يعني في منفعة المشي كاملة. ها؟ وكذلك مثلها البطش باليد نفس الشيء، لو كان يد دون يد فيكون في نصف الدية. زين. وفي منفعة الأكل، منفعة الأكل، إيش يعني منفعة الأكل؟ الذوق تقدم فوق، أنت مصر على الذوق، تبي فطورة مغرب يا شيخ مو. إيش يكون؟ يبدو والله أعلم أنه يعني استطاعة الإنسان أن يأكل بفيه، تحريك الفك، البلع، ما إلى ذلك. وفي منفعة النكاح كذلك. وفي عدم منفعة النكاح، يعني لو أنه مثلا أصابه بإصابة كسر صلبه مثلا أو نحو ذلك، بحيث صار بعد ذلك منفعة النكاح عنده لا يوجد منفعة لذلك. قال وفي عدم استمساك البول أو الغائط، لا يستطيع أن يمسك ذلك، يعني وكل ذلك لم يستطع إيش؟ أن يرجع، لم يستطع أن يرجع. قال لأن كل واحدة، كل واحدة يجب فيها إيش؟ الدية. قال لأن كل واحد من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها كالسمع والبصر. يقول نحن نقيسها على السمع والبصر، وهذه منافع كبيرة. هل هذا للحصر؟ يعني فقط هذه الأشياء؟ نقول لا، هذا ليس للحصر، هذه أهم الأشياء، هذه أهم الأشياء. ولا في منافع أخرى؟ يعني مثلا ذكروهم، لو جنى إنسان على آخر فصار حدبا، صار حدبا. ايش يعني حدبا؟ يعني صار محدود بالظهر. طيب فقالوا تجب الدية كاملة إذا كان الحدب كاملا. وكذلك الصعر، ولا تصعر خدك للناس، يعني لو جنى على إنسان فصار وجهه مائلا، مائلا تاما، فكذلك قالوا يجب في الدية. وهكذا. طيب فإن قلت ماذا لو ذهب بعض هذا الشيء، يعني بعض منفعة المشي، ضعف مشيه أو ضعف كلامه صار ثقيلا أو نحو ذلك. قالوا في ذهاب بعض ذلك إذا علم بقدره، هذا مهم. يقول بعض ذلك إذا ذهب، إذا كان معلوم كما القدر الذي ذهب فإنه إيش؟ بقدره، بقدره، يعني بقدر الذاهب، يعني بقدر الذاهب من الدية. زين. فإذا كان مثلا منفعة المشي صارت باطلة في قدم والقدم الأخرى لا تتحرك، الرجل الأخرى تتحرك، فنقول فيه إيش؟ نصف الدية. وهكذا. طيب وهكذا لو جني عليه فصار يبصر بعين واحدة مثلا، أو يسمع بأذن واحدة، أو فقد أحد يسمونها المذاق الخمس، يعني الذي يذوق، يعني صار يذوق الشيء، إذا كان مالحا يحس به لكن الحلو لا يحس به أو العكس. طيب كل هذا فيه بحسبه، كل هذا فيه بحسبه. قال وفي ذهاب بعض ذلك إذا علم بقدره، يعني بقدر ذا من الدية. ففي بعض الكلام بحسابه، في بعض الكلام بحسابه. يقول له ذهب بعض الكلام، يعني جنى عليه إنسان فبطل مخرج حرف عنده، صار بدل ما يقول سين يقول ثاء. إيش الحكم؟ قال ففي بعض الكلام بحسابه، ويقسم على 28 حرفا، يقول عدد الحروف 28. هذا المعروف عندهم عرب هؤلاء. كم عندكم عبد الوهاب؟ كم حرف؟ 26. كم عندكم في البلد في اللغة؟ في البلد كم حرف؟ 28 وزادوا عليه واحد يعني 29. 29. كم بالفرنسي؟ ما تدري؟ سبحان الله. كيف الروسي كم؟ كم عدد الحروف عندكم؟ 32. الذي يقول لا أدري، نرجع إلى حتى معهد اللغة ما يقبلون هذا، يرجع إلى مكان آخر. 26 بالفرنسي. في بعض اللغات تصل إلى 32 عدد الحروف. طيب فكيف العمل حينئذ؟ ويقول يقسم على 28 حرفا، يعني إذا كان المجني عليه فرنسي أعانك الله، يعني بيكون 26 مشكلة بتزداد الدية. عربي 28 ها شوي، إذا كان 32 مثل بعض اللغات أي 33 يكون أرخص شوي. يعني ما أدري هل يكون هذا مختلف باختلاف المجني عليه؟ وإذا قلنا يختلف، طيب ولو صار واحد عندنا يحسن العربية والروسية معا، كيف هذا نحسب له؟ نسقط الحروف الزائدة ولا وش نسوي؟ لا أدري الحقيقة، لا أدري. قال وإن لم يعلم قدر الذاهب، إن لم يعلم قدر الذاهب فحكومة. يقول إذا لم يعلم قدر الذاهب، صار قدر الذاهب لا ندري لا نضبطه، صار مثلا صار عنده نوع ثقل في لسانه، كم يقدر هذا؟ ما ندري. مش كيف يقدر؟ قال يقدر حكومة. شو يعني حكومة؟ الدولة. الدولة عندكم ولا الدولة السعودية ولا إيش؟ لا، حكومة يعني أن يقدر هذا الإنسان المجني عليه كأنه عبد ليس به الجناية، ثم يقدر كأنه عبد قد أصابته هذه الجناية وبرأ منها، ينظر فرق القيمة بين هذا وهذا. هذا معنى حكومة، هذا معنى حكومة. وحينئذ القاضي اليوم سيكون عليه صعوبة في هذا، لأنه لا يوجد، هذا سيتكرر معنا الكلام على الحكومة، ليس موجودا هذا، ما في تقدير، ما فيه يعني أناس مملوكين حتى أناس مملوكون حتى نقول نقدر بهذا. فإيش العمل حينئذ؟ هم يجتهدون في تقريب ذلك، هم يجتهدون في تقريب ذلك، فيجعلون تقدير الديات، يضبطون تقدير الديات، ثم يقدرون ما كان يعني قريبا منها، أعلى أو أقل، الغالب أنه يكون أقل. طيب إذن إن لم يعلم قدر الذاهب فحكومة. لاحظوا يا شباب أنه إذا لا يعلم قدر الذاهب هذا سيتغير بتغير الزمان. في القديم مثلا السمع ما عندهم مقياس له، الآن فيه ديسبل مثلا يقيسون به، يقولون كم مستوى السماع عنده، فيعطون تقريرا طبيا بهذا، فنقول هذا يبني عليه، نقول يبني عليه. أما في القديم فكانوا عندهم طرق يعني ليقيسون كم فقد من البصر، يقول تجعله ينظر باتجاه ويقول مثلا أنا بدأت ضعف بصري العين اليمنى بعدما جنى عليه فلان، يقولون غطي اليمنى واجعله ينظر بهذا الاتجاه، ثم استمر حتى تختبره وتنظر أبعد مكان يستطيع أن يميز به باليسرى، ثم غطي اليسرى واجعله ينظر من الجهة الثانية ليس نفس الجهة، ثم ينظر كم الفرق بين هذا وهذا المسافة. الآن هذا خلاص كله سهل، يعني في الطب كله يمكن أن يقاس بما هو أسهل من هذا. طيب إن قلت هل هذا كله محل اتفاق، اللي هي الديات في المنافع المقصودة، الكلام والعقل وكذا، أقول هذا ليس كله محل إجماع، لكن جمهور الفقهاء يقولون بذلك في الجملة، جمهور الفقهاء يقولون بذلك في الجملة، وجاء في بعض تفاصيل أدلة تفصيلية عن عمر وغيره من الصحابة. طيب الآن ينتقل إلى شيء آخر وهي الشعور. قال ويجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية. الآن الشعر أحسن نجعله في الأعضاء ولا في المنافع؟ ها مصنف جعله في المنافع صح؟ جعله في المنافع، ويعني هم جعلوه في المنافع باعتبار أنه ليس عضوا أكيد، وهو ليس منفعة محضة، لكن فيه منفعة محضة، فيه منفعة ظاهرة، منفعة الجمال، منفعة الجمال. يقول ويجب في كل واحد من الشعور أربعة دية، وهي الشعور الأربعة: شعر الرأس، وشعر اللحية، وشعر الحاجبين، وأهداب العينين. روي عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في الشعر الدية، ولأنه أذهب الجمال على الكمال، فيقول هذا الشعر كاملا. قال وفي حاجب نصف الدية، حاجب هذا في إيش؟ نصف الدية، إذا زال الحاجبين ففي الدية كاملة. قال وفي هدب، هدب هكذا على وزن قفل تسكين الدال، وفي هدب ربعها، ربع الدية. لاحظوا يا شباب، تقدم معنا العين فيها كم؟ نصف الدية. الجفن، ما الجفن؟ هذا الجلد فيه كم؟ ربع. الآن هذا إيش؟ الهدب هذا، فكم فيه؟ فيه ربع الدية، فيه ربع الدية. زين، فإذا أذهب الجفن فنقول فيه الربع، فإن أذهب الهدب ففيه الربع، وإن أذهب الجفن ففيه الربع، وإن أذهب الجفن وذهب معه الهدب في تردد شوي صح؟ في تردد. وعندنا في المذهب يقولون إنه الهدب تابع للجفن، تابع للجفن، فكأنه قطع يده، هو الأصابع تابعة، كأنه قطع يده والأصابع تابعة. وهذا ترى فائدة مهمة، يعني إذا قطع يده يقولون في نصف الدية، زين، ولا يقولون في نصف الدية لليد ثم الأصابع كل واحد عشرة، وكذلك يقولون هنا، زين. لكن في أشياء غير، مثل اللحي، اللحي يقولون إن اللحي ديته مستقلة ودية الأسنان مستقلة، الأسنان يقول كأنها مغروزة فيه، أسنان كأنها مغروزة فيه، فيصير هذا له دية وهذا له دية، لأجل هذا يذهب سن، يسقط سن ويخرج سن مكانه، لكن ما يخرج أصبع مكان أصبع آخر. قالوا في شارب حكومة، إيش معنى حكومة؟ نفس التي قبل قليل، أي، وهذا نص عليه الإمام أحمد أن الشارب فيه الحكومة. قال فإن عاد الذاهب من تلك الشعور فثبت، أو في نسخة فنبت، سقط موجبه، أي سقط ما وجب به، كما لو عادت المنافع عرفته من قبل. قال فإن كان أخذ شيئا رده، كان أخذ شيئا رده، يقول لو أنه جنى عليه فذهب لحيته ثم نبتت اللحية، فيش الحكم؟ نقول لا دية حينئذ، لا دية، وإن كان قد أخذ شيئا فإنه يرده. طيب ماذا لو قيل يرجع عوده لكن ينتظر شوي؟ فإنه ينتظر بحسب ما يقول أهل الخبرة تقدم. وإن ترك من لحية أو غيرها ما لا جمال فيه، إن ترك الجاني من لحية أو غيرها، يعني من الشعور الأربعة التي تقدمت، ما لا جمال فيه، أزال كل حاجة، بقي قطعة صغيرة هنا، زين، إيش الحكم؟ قال فديته كاملة، فديته كاملة، كأنه في حكم الذي أزاله، في حكم الذي أزاله كاملا. طيب واضح هذا يا شباب؟ واضح هذا؟ إذن صار عندنا الشعور فيها الدية بشرط أن لا ترجع، بشرط لا ترجع، لا تموت. زين، في سؤال مشكل شوي، الذي هو في الوقت المعاصر صار فيه زراعة الشعر، في زراعة الشعر، كيف يكون أثر هذا الموضوع هنا؟ نقول الأصل أن الجاني تجب عليه الدية، أصل أن تجب، ما دام أزاله زوالا لا يرجع معه، أصل تجب الدية. وصعب أن نقول نلزم المجني عليه بأن يقبل أن الجاني يدفع له ثمن أو أجرة الطب الذي يزرع فيه الشعر، فجنى عليه فأزال مثلا نصف لحيته، قلنا هات نصف الدية، قال لا لا لا، نصف الدية كم؟ 150 من الإبل، مكلف هذا، لكن أنا سأتكفل له بعلاج مستشفى، يزرعون له شعر مع التذاكر ذهاب وياب مرافق بعد. طيب صعب أن نقول المجني عليه يلزمه أن يقبل ذلك، صعب، لكن هذا يحتاج إلى مزيد بحث، يحتاج إلى مزيد بحث. كل المسائل هذه نوازل الجنايات كلها ترى تحتاج إلى بحث كبير. قال ويجب في عين الأعور الدية كاملة. الآن عين الأعور هنا يقول عين الأعور ولا نظر الأعور؟ يقول عين الأعور. إذن هذه المفروض مكانها وين؟ في الأعضاء ولا في المنافع؟ المفروض في الأعضاء صح؟ خطأ. المفروض ليس في الأعضاء، هذا مكانها المناسب. ليش؟ لأنه يا شباب في فرق عندنا بين عين الأعور وعين الصحيح. عين الأعور إذا أزيلت فستذهب منفعة البصر كاملة، وأما عين الصحيح يذهب العضو ويبقى عضو آخر والمنفعة لا تزال باقية. زين، يعني هذا في فرق واضح. ليجب هذا يذكرون هذا. قالوا ويجب في عين الأعور، يعني إذا قلعت صار هو المجني عليه الدية كاملة. يجب في عين الأعور إيش؟ الدية كاملة. يقول لك إذا كان المجني عليه خطأ مثلا أو نحو ذلك الأعور ففي الدية كاملة. قضى بعمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله، لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين. صح؟ صح ولا لا؟ الآن لو غطيت عينا أنت، هل كم تفقد من نظرك؟ النصف؟ لا، ليس النصف. أنت تغطي عينا واحدة وترى الذي هناك، فهمت؟ فأنت تفقد كل حاسة البصر تماما، وإذا فقدت عينا واحدة أنت تفقد يمكن الثلث أو نحو ذلك. زين، فإذا قلعنا عين الأعور خلاص هو لا يستطيع أن يرى شيئا. قال فتذهب المنفعة كاملة. قال وإن قلع صحيح عين أعور. قلع صحيح عين أعور، إيش الحكم؟ قال أقيد بشرطه، يعني إذا كان عمدا وكان مكافئا له إلى آخره فإنه يقاد به. قال وعليه معه نصف الدية. لماذا أقدناه؟ لأنها تقابل عينه. زين، وماذا عليه أيضا؟ قال وعليه معه نصف الدية. لماذا نصف الدية هذه؟ ليش؟ أي لأنه أذهب منفعة البصر. لماذا لم نقل الدية كاملة؟ لأننا اقتصصنا منه. قالت أي بشرطه، يعني المكافأة وأن يكون عمدا محضا، مكافأة بينهما وأن يكون عمدا محضا، نفس الشروط اللي تقدمت هنالك، شروط استيفاء في الأطراف. قال وإن قلع الأعور عين الصحيح، الآن هذا أعور آخر ثاني، زين، سمع بالموضوع فقال ابدأ بهم قبل أن يبدأوا بك، هجم عليه مولا. قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة. قوله الصحيح العينين هذه كلمة قد توهمك شوي فانتجاوزها، ما يلزم. قلع الأعور، جاء أعور زيد، زين، قلع عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة. هذه المشكلة أنه قلع عينه المماثلة لعينه الصحيحة وكان متعمدا. هو الأعور هذا يبصر بعينه اليمنى، جاء إلى واحد فقلع عينه اليمنى عمدا، إيش الحكم؟ إما أن نقول قصاص فستذهب منفعة البصر كاملة، وإما أن نقول نصف دية فهذا مشكل، أو نقول دية كاملة. شوف المصنف إيش يقول لعينه الصحيحة عمدا أكتب عندها ألف فعليه دية كاملة. إذا قلع الأعور عين الصحيحة المماثل عين الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. روي عن عمر وعثمان رضي الله عنه ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور، هذا هو المهم، تفهم التعليل. يقول هذا سيفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور، وهو إنما أذهب بصر عين واحدة. هل هذا محل اتفاق إذا كان عمدا؟ لا، هذا محل خلاف كبير بين أهل العلم. الأعور الذي يجني على إنسان ويقلع عينه الصحيحة، يقلع عينه المقابل للعين الصحيحة، هو يبصر بعينه اليمنى وقلع العين اليمنى، ففي خلاف كبير بين العلماء. بعضهم يقول يقاد به، وهذا تستطيع أن تقول قول الأكثر من الفقهاء أنه يقاد به. أما الحنابلة فيقولون كما في الأثر عن عمر يقولون فيه الدية وليس فيه إيش القصاص. قلنا فيه نصف الدية، قال لا ليس فيه نصف الدية، هذا فيه إيش، هذا فيه أو عليه على الأعور أن يبذل لنا الدية كاملة وليس نصف الدية. لماذا؟ لأنه افتدى بصرا كاملا، لأنه افتدى بصرا كاملا. طيب قال وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية. يقول لو قلعها هذا الأعور، قلع عين الصحيح المماثل لعينه خطأ، هذه تكتب عندها باء، ففيه إيش، ففيه نصف الدية. طيب طيب إيش رأيكم لو قلع عينه، لو قلع عين الصحيح اليسرى، قلنا عين اليمنى وهو يبصر باليمنى، طيب لا لو قلع عينه اليسرى اللي غير مماثل للعين الصحيحة، فهمت؟ وش نسوي مع هذا؟ أردنا أن أقلع العين، قال تفضلوا أقلعوا، ما في شيء أصلا. المماثلة هنا هي الصحيحة بالصحيحة وليس اليسرى باليمنى. لا هو الأساس اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. ها يكون عليه نصف الدية، يكون عليه نصف الدية. قال ويجب في قطع اليد الأقطع أو رجله ولو عمدا نصف الدية. هذا تنبيه واستثناء، كأنه يقول ولكن ولكن لا تقس من سوى الأعور على الأعور، لا تقس من سوى الأعور على الأعور. يقول يجب في قطع يد الأقطع أو رجله ولو عمدا إيش نصف الدية كغيره، أي كغير الأقطع وكبقية الأعضاء. شو معنى هذا الكلام؟ يقول لك إنه هذا يعني هذا يد الأقطع، يعني إنسان، إنسان مقطوعة إحدى يديه، فجاء إنسان فقطع إيش، فقطع الأخرى، قطع الأخرى، هذا يجب في قطع يد الأقطع، يد الأقطع قطع اليد الأخرى، قال نصف الدية كغيره كغير الأقطع، كغير الأقطع. عكسها ولو قطع يد صحيح، من هو اللي قطع يد صحيح؟ الأقطع هو الذي قطع يد الصحيح. طيب قال أقيد بشرطه، أقيد بشرطه، إذا كان أقطع اليد اليمنى وقطع من هذاك اليد اليسرى، نقول تقطع يده اليسرى، نقول تقطع يده اليسرى. فصار عندنا عندهم تفريق بين موضوع الأعور ومن سواه. فالأعور، الأعور عنده واحد من العضوين يقوم إيش، ليقوم مقام الآخر بشكل كبير جدا. طيب وهذا دون، هذا دون ذلك. يقول الشيخ منصور في شرح منتهى، يقول لأن أحد هذين العضوين لا يقوم مقامهما، لا يقوم مقامهما، أي لا يقوم مقام العضوين يعني في اليدين، قال بخلاف عين الأعور، فعين الأعور تقوم مقامها، فإذا غطيت فأنت، فأنت ترى، فهي تقوم مقام الثنتين. لعلي أشجر لك هذه، أشجر لك هذه المسألة في بداية المحاضرة القادمة. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.